تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الخفيفة الجديدة من برنامج إمام كاست. أنا محدثكم محمد الإمام. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة. تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. ستكون دردشات خفيفة كما تعودنا. اليوم مع الأستاذ الزميل العزيز الكريم من بلد الكرم والأصالة سوريا العزيزة، الأستاذ مناف خير. نتكلم معاها بدردشة بسيطة زي الزملاء اللي فاتوا مثلا. كنا تكلمنا عن يعني صورة موريتانيا عند الأشقاء العرب في المشرق. في ناس ما عمرها سمعت عنها، في ناس سمعت عنها أشياء غير حقيقية، في أشياء حقيقية يمكن مبالغ فيها. فنبغى رأيك، يعني أول مرة سمعت عنها مثلا كامتا؟ هلا أنا أول مرة سمعت عنها بصراحة من زمان، بس من زمان. شو قصدك يعني بالمدرسة؟ أيام المدرسة. لأنه أنتوا أكيد بتدرسوا الجامعة الدول العربية وأعضائها وهيك بالمناهج. أهلا أهلا. وكمان في سوريا المناهج العربية. لا أنا درست في الدوحة. في الدوحة كمان أنا لما كنت أدبي كان مهتم شوي بالجغرافيا كمان. صحيح. كنت حافظ الخرائط يعني كويس ما شاء الله. بالضبط. بس ما كنت بعرف صراحة أي خلفية، ما عندي أي خلفية عن موريتانيا. ولا عمرك قابلتهم عن موريتانيين في الدوحة يعني جالية معقولة؟ يعني أنا أول مرة قابلت موريتانيين يعني في القناة والله. أي نعم. فبصراحة طيب شو الصورة اللي كانت عندك يعني بصراحة كمان؟ هلا أنا بصراحة أنا لهلا أنا يعني بحس موريتانيا زي ليبيا تقريبا، هيك أنا اللي بعرف. هيك ما بعرف. بلد صحراوي يعني أهله بدات البدو هيك. شو قصدك زي ليبيا؟ لا أنا أتمنى تشوف شوارع ليبيا أيام زمان. لا ليبيا أيام زمان. هيك بحس الشوارع نفسها دولة نفطية ويعني أنا بصراحة هيك إنه هيك بتخيلها كنت. والله عجيب. ما تضحك مني بصراحة. بس أنا وقت جيت هون أنا كنت أفكر موريتانيا بيحكوا لهجة غير زي مثلا مهلا في عندك الصومال، عندك في لهم لهجة زي الصومال ما تفهم ما بفهم عليهم ولا شيء. بس والله استغربت لما حكيت معكم هيك إنه لا لهجتكم عادية. كانت يعني كانت صدمة بالنسبة لك ولا لك؟ مش صدمة بس إنه هيك كانت يعني مستغرب. أيوة بالضبط استغربت. إنه شيء جديد علي إني أعرف. طيب حدثني عن سوريا شوي هلا. أنت قلت لي من دمشق. دمشق مرتبطة عندنا إحنا بالشعر نزار. صحيح. قاسيون. صحيح. هذه هي الأماكن. هو أنا تقريباً أنا المحافظة كيف الجو مثلاً العادات المطبخ طبعاً مطبخ شامي. هذا بالأكيد. هلا أنا مع إني عشت أغلب عمري في الدوحة. أنا درست جامعة بسوريا. جامعة بسوريا. كانت بصراحة أنا قعدت بسوريا 6 سنين، أحلى 6 سنين بعمري. مش أنا بلدي. بس يا أخي غير بتحس مثلاً. زي ما تفضلت الطبخ تلاقي الاكل شو يعني اكلتك المفضله؟ انا بصراحه اكلتي جدا بسيطه. هي شيء اسمه رز بازاليا. رز بازاليا. هي بازاليا اللي البزله يقولونها، البزله الخضراء الصغيره. ايوه يقولونها البزله ويحط معها لحم طبعا بالسمنه وكذا. فلما تروح هناك يا اخي بتاكل فواكه مثلا في عن جد طعمك. انتوا عندكم منسف زي الاردن ولا لا؟ عندنا تحت بالجنوب اللي هو درعا والسويدة، المناطق المحاذية للأردن. بيسموها مليح. مليح. هو نفس الفكرة نفس. لا. مختلف. لا. الأردن اللي هو الجميد والرز واللحمة. عنا لا. اللي هو الكبة. زميلتنا الضوحة هون جابت مرة الشغل. كان طيب. أنت عشان يشرح لك المليح كويس تقدر تشوف عمر لباد لأنه هو من هناك. بيعرف يعني. وبيكون الرز على حسب ما بعرف أنا الرز والحمص. أو العدس وشغلة تانية كمان مخلوط كله ببعض يعني. بس كثير طيب. على الأقل المنسف يعني. المنسف أنا بخصوص المنسف الأردني أنا عندي بالنسبة لي توب رقم واحد. وشو رقم واحد في سوريا؟ هلا ما في رقم واحد صراحة. أنا بحس كله رقم واحد صراحة. بس كلهم رقم واحد. يا سيدي ولا تزعل. شكرا كثير لك. أنا عارف أن وقتك يعني مشحون ما شاء الله. لا والله وتحية لك من موريتانيا. الله يخليك. تحية والله في سوريا كلهم إن شاء الله. الله يكرم. الله يكرمنا هيك ونزور موريتانيا طبعا. إن شاء الله إن شاء الله نزور سوريا إن شاء الله. الله يسعد الأيام. الله كريم. الله يسعدك. شكرا جزيلا. مرحبا بك.